السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير سورة البقرة من كتاب الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، حيث قال قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، الله قال عنهم فلما جاءهم ما عرفوا، أي ما وجدوا في التوراة من نعت وصفة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن صفة النبي ذكر في الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمرو، أنه قال صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تعفو وتتجاوز، لن أخبضك حتى أقيم بك الملة العوجاء، أن يقولوا لا إله إلا الله. هذه شيء من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة. فالله يقول فلما جاءهم ما عرفوا، أي ما وجدوا في التوراة من صفة النبي، كفروا به. ما الذي حمل اليهود على الكفر برسول الله؟ مع أنهم كانوا إذا قاتلوا المشركين يقولون لهم سننتصر عليكم، وسيأتي يوم يخرج نبي يقاتل معنا ونقاتله. الذي حملهم على ذلك هو الحسد، كما قال الله تعالى: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الهدى. إذن الحسد، وهذا أحد أمراض القلوب، وهو يأكل الإيمان قطعة قطعة حتى ما يبقي في القلب شيء منه. وأشر شيء يبتلى به العبد أن يحمل قلبا حاسدا، ولهذا قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وبيحسدوا العرب على أن الله من عليهم بنبي من جنسهم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني لا تنسوا أن إبراهيم عليه السلام آتاه الله النبوة والفضل والحكمة في المقال، فلما كفروا بالنبي حسدا من عند أنفسهم جاءتهم العقوبة، ودي عقوبة يعني واحدة من العقوبات. قال الله: فلعنة الله على الكافرين. وإذا لعن الله عبدا دل هذا على أمرين: جرم ما فعل، والثاني أن البلاء لا ينقطع عنه. إذا لعن الله دولة أو جماعة أو طائفة أو أمة من الأمم، لا يفارقها الذل طوال حياته. ذكر ربنا: فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم. وبئس هي لفظة في لغة العرب تجمع جميع أنواع الذم. كلمة بئس في اللغة لفظة، كلمة بئس عكسها تماما نعمة. فبئس تجمع جميع أنواع الذم، كأن الله يقول أنا أذمهم ها من كل وجه من الوجوه. بئس ما اشتروا به أنفسهم، هم باعوا الدين والإيمان والتوراة بثمن قليل، خلاص ما اشتروا شيئا له قيمة لأن الدنيا ليس لها قيمة. بئس ما اشتروا به أنفسهم، ها في نفس هذا المعنى يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اليهود قالوا للمشركين العرب أو الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اللي هم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون ويقرون عبادة الأصنام ويقرون السحر مش كده بس، ويقولون للذين كفروا للمشركين أنتم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أنتم أهدى عند الله من هؤلاء. قال الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة آتيناهم ملكا عظيما. فهذه الآية تساوي في المعنى قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. وهذه مصيبة أخرى، أن يحمل الشخص البغي التعدي على الغير والظلم يحمله إلى الكفر. فالله سبحانه وتعالى وصف اليهود بوصفين، وصف باطني ووصف ظاهري. أما الباطن هو الحسد، لا يحبون أن يروا أحد أفضل منهم، فحملهم هذا على وصف الظاهر وهو التعدي على الغير. لذلك تجد اليهود في العالم حتى بعيد عن المسلمين ما يتركوا مثلا نصارى أوروبا في حاله، ولا يتركوا مثلا الهنود في حاله، لهم عاملين مشكلة في الهند، مشكلة في أوروبا، مشكلة كندا وأمريكا اللاتينية، في أي مكان تجد مشاكل ترجع تلاقيها إما الصهيونية العالمية أو الماسونية أو اليهود، دي كلها عبارة عن منظمة واحدة. فإذا والعياذ بالله حسد النفس حملهم على البغي على الغير. طيب اقرأ يا أحمد تفضل. بئس ما اشتروا به أنفسهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله. قوله بئس ما اشتروا به أنفسهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أصباط بن نصر عن السدي. هذا إسناد حسن. عن السدي بئس ما اشتروا به أنفسهم قال باعوا به أنفسهم. تعرفين اللفظة اشترى بتأتي بمعنى البيع ومعنى الشراء، والسياق يعني يبين لك ما المقصود، هل البيع أم الشراء. نعم. حدثنا الحسن بن الحسين. نعم. حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا الحجاج بن محمد علي بن جريج. الحجاج بن محمد والمصيصي هذا ثقة مشهور. علي بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عن ابن جريج عن مجاهد. ابن جريج لم يسمع من مجاهد، وهذا الإسناد في التفسير مكرر، ابن جريج عن مجاهد. لو نظرت إلى ظاهر الإسناد تجد كل ثقات ثقات ثقات ثقات، أما لماذا هو معلول لا يصح؟ لشيء آخر غير الضبط، وهو إيه؟ السماع. فإن ابن جريج لم يسمع من مجاهد، إذا السند منقطع، يعني ملوش علاقة بضبط الرجال اللي هو الثقة، لكن له علاقة بقسم آخر في الحديث وهو الاتصال من عدم، فهذا غير متصل. لماذا؟ لأن ابن جريج لم يسمع. تقول لي إزاي ما سمعش يروي عنه؟ هقول لك لأن مش شرط الرواية السماع، خاصة واحد ابن جريج هذا مشهور بالتدليس، مش عايز اقول ده سيد المدلسين، مشهور بالتدليس. تدليس يعني ايه؟ ان يروي عن الشخص ما لم يسمع، وهو يروي الان عن مجاهد ولم يسمع مجاهد. نعم. عن مجاهد بئس ما اشتروا به انفسهم، يهود شروا الحق بالباطل، وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بان بينوه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. بئس ما فعلوا. بئس ما فعلوا. نعم. قوله أن يكفروا بما أنزل الله. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية. الربيع وابن أنس، وأبو جعفر هو الرازي، وجعفر ضعيف، واسمه عيسى بن مهان، وآدم هو ابن أبي إياس، فالسنة الضعيف عن أبي العالية. ها. عن أبي العالية أن يكفروا بما أنزل الله، قال هم اليهود كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله بما أنزل الله بغيا به عن أبي العالية. بما أنزل الله قال هم اليهود، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني حسدا. قلنا أن الفرق بين الحسد والبغي لأن الله وصف اليهود في موضعين بالوصفين، مرة قال حسد ومرة قال بغي. فالعلماء يقولون أن الحسد دلالة على ما في قلوبهم، والبغي متعلق بأفعال الجوارح، هو التعدي على الغير، وقد يطلق أحدهما على الآخر، خاصة البغي. البغي قد يدل على أمرين اثنين في وقت واحد، على ما في قلب الشخص وعلى ما على جوارحه، لأن البغي هو عبارة عن إيه؟ شيء يأكل في قلب العبد. بغى أي طغى، وعلى يأكل في الشيء، فإذا أكل في قلبه لا يستطيع أن يتحمل فيظهر على جوارح. فلفظة البغي إذا جاءت مفردة تشمل مرض القلب وفعل الجوارح، وأما الحسد فالأصل فيه مرض القلب. طيب لو ظهرت على الجوارح منه صورة، هل يسمى حسدا أم يسمى عين؟ قولا للعلماء. فمن العلماء من يقول الباطن هو الحسد والظاهر هو العين، ومن العلماء يقول لا، أيضا الحسد منه ظاهر وهو اللسان، والعين أشد، والعين إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين، فقالوا العين أشد من الحسد، فالعين فعل العينين، عائن ينظر إليك يؤذيك بعين، وأما الحسد فقول اللسان، وقالوا العائن أشد أذى من قول اللسان، يعني العائن أشد من الإيه؟ من الحسد. أما قوله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، الفضل دائما الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن شاء، لأن الفضل تكرم وعطاء زائد. عبد الله أن يعطيك فتقابل العطاء بالطاعات، فإن لم تقابل عذبك، هذا عدله. أما الفضل هو أن يعطيك وقد لا تعطي عطاء أو تعطيه مع قلة، فيقبل منك العطاء القليل لأنه شكور، ثم يعطيك الفضل الواسع. فدائما الفضل من الله سبحانه وتعالى ليس له مقابل من العبد. ولذلك العلماء يقول ابن القيم يقول والجنة فضل، والنظر إلى وجه الله فضل، والكلام مع الله في عرصات القيامة مع المؤمنين فضل، والتجاوز في الحساب فضل. قال وليس لهما في المقابل عمل، انت تقدرش تعمل اعمال عشان ايه تؤدي هذا الفضل. لكن الله سمى نفسه الشكور، أن يقبل منك قليل العمل ويعطيك كثير الجزاء وهذا الفضل. فالله يقول إن الفضل ده أنا أنزله على من أشاء. ولذلك رب العالمين قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعه. يعني إذا أعطاك الله يا رسول الله الفضل وهو النبوة، ويقال الفضل أنه ميزك عن غيرك من البشر، والرحمة هي النبوة، وبعض يقول قل بفضل الله، الفضل هي النبوة والرحمة هي الجنة، هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وأسرها. أن ينزل الله من فضله، الفضل أيضا بيطلق على القرآن، بيطلق على النبوة، ويطلق على الحكمة. ولذلك رب العالمين قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة وفضلناهم على العالمين. فكل هذه أنواع من تفضل الله، أن يعطيكم النبوة والكتاب والحكمة في المقال، بل ويرفع قدركم على كل الأمم في زمانكم. في إيه؟ في زمانكم. كما فضل الله العرب وعلى رأسهم قريش لما أخرج من بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت موجود أمم أعظم من أمم العرب، أمة فارس وأمة الروم وغيرها من الأمم كانت موجودة، مش كده؟ ومع ذلك ما أخرج الله هذا النبي لا من هذه الأمة ولا من تلك، لكن أخرجه من أمة لا تذكر، لا إيه؟ فرفع الله شأنه. ذكر ربنا قال إيه؟ وإنه لذكر لك ولقومك. إذن النبوة رفعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ورفعة لقومه قريش العرب، بأنها لا تذكر في سائر الأمم الموجودة في ذلك الزمان. فالله ينزل من فضله على، إذن الفضل يأتي من أعلى إلى أسفل. ولذلك لما فطر فات يقولوا إيه؟ إخواننا في غزة يحتاجون أن يموتوا من الجوع والعطش، أقول والله هذا الكلام صحيح، كلام صحيح، حتى لو حصلوا من كل مكان. يا جماعة لا تنسوا أن العطاء ينزل من السماء لا يخرج من الأرض. الخزائن المياه الله ذكرها في سورة الحجر ما عنده فوق، وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر. فالآية تتكلم عن المية، ها يبقى المية جاية منين؟ ها من فوق. ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الأمطار، اشربوا يلا اغتسلوا استحموا اشربوا ثوروا واملوا، ها وغرقت الدنيا. حتى إخواننا المجاهدين، وأنا شاهدت مقطع يقول والله أصابنا العطش، فإذا بمياه تنفجر لنا من الأنفاق تطلع لنا ينابيع مية، فشرب المجاهدون وأملينا وانبسطنا. ليه؟ علشان أمة توقن أن المياه تنزل منين؟ من فوق. طب الطعام؟ والله الطعام برضو فوق. وفي السماء رزقكم من فوق مش من تحت، مش من حصار، مش من تخلي أمة الإسلام عنهم، ولا محاربة الكرة الأرضية الكافرة لهم، لا والله، لا لا، ده الله سبحانه وتعالى لامرأة اسمها مريم عليه السلام، امرأة صادقة ما حاربت ولا قاتلت، كل حاجة نيتها صافية، وعد في المحراب بتصلي، يأتيها رزق الصيف في الشتاء والصطاف فين؟ يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ما من عند بينزل ملك شيل الطعام يقدمونه، صح؟ ومريم قتلت ولا ما قتلت؟ صح؟ ضحت بروحها في سبيل الجهاد؟ أبدا والله ما ضحت، صح؟ بس إيه المسألة؟ المسألة صدق العبد مع الله تأتيه المعونة من السماء. منين؟ من السماء. تموا 16 سنة إخواننا محاصرون في غزة، صح؟ كيف جهزوا هذه المعدات؟ صح؟ كيف؟ شو تستعجل؟ لتعلم يقين العلم أن الأرزاق في السماء. أرزاق فين؟ يا طول شبال أكل منين؟ ولا الشرب منين؟ ولا المداوى منين؟ ولا الأدوية منين؟ أنت بتأخذ بالأسباب، لكن لو انقطعت الأسباب لا تيأس وأيقن برب الأسباب. طب أيقن رب الإيه؟ لا سبب فش. شكرا لإيه؟ لأن العبد قد يرزق بدون سبب، العبد قد يرزق بدون إيه؟ وينجو بعكس الأسباب. شكرا لإيه؟ يبقى إذن لابد أن يكون يقيننا في الله، والفكرة العلمانية اللي شبعوا بها قلوبنا خلال 100 سنة وشوية، لاخذ بالأسباب، لاخذ بالأسباب لحد ما نسينا اليقين في الله، لا فكرة خاطئة، ده الأصل، وعلى ربهم يتوكلون. وإن أخذ الأسباب ده جزء قد ينجح وقد لا ينجح، ولا مش جزء. وتنساش أن الله عنده المدد، حتى الملائكة ها تنزل منين؟ من السماء. فالله يقول على، يبقى الفضل جاي منين؟ من فوق لتحت، على من يشاء، مش اي حد، في دول تملك عشرات بل مئات بل الوف ما تملكه حماس والمجاهدون في غزة، ومع هذا لو قاتلوا اليهود لهزموا. لين؟ لأن لم يأخذوا فضل الله على من يشاء. يبقى الفضل على من؟ على من يشاء من عباده. يبقى شوف على ومن يشاء من، كل ده عشان تعرف إن هي دي ناس ناس ربنا اخترع، وقال من عباده، ما قالش من خلقنا ولا من أقوام ولا لا لا، من إيه؟ من عباده. يبقى أنت لو أخذت الفضل ده اللي تستعجب البشرية بأسرها عما تفعله أنت، إذن أنت من عباد الله المخلصين. نعم. قوله، طيب اقرأ شيخ جبر هذا الإسناد. قوله نعم، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان. نعم. حدثنا سلمة قال. نعم. قال محمد بن إسحاق. وسلم هذا ابن الفضل الأبرش هو ضعيف. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد، وهذا مجهول، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله. نبهنا مرارا، ليس كل سند إلى ابن عباس يكون صحيحا، فمنه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الضعيف جدا جدا جدا. نعم. ماذا قال ابن عباس؟ يقول الله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي أن الله جعله في غيره. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. قوله فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. شوف التعبير بقول فباءوا، كم ممكن الله يقول فنالوا، مش كده؟ أو يقول فأصبحوا بغضب على غضب. هم ليش معنى يعني لفظة فباءوا؟ لأن التباوء عبارة عن مقعد على مقاسك، حلو كده؟ لا تزول عنه ولا يزول عنك. يا الله، أعوذ بالله من سخط الله. تخيل لما يتعمل لك كرسي على مقاسك، تقعد ما تعرفش تطلع منه، هو ده فباءه. حاجة على مقاسك يا إنسان، إيه المقاس ده بقى؟ غضب، أعوذ بالله. غضب مين؟ غضب رب العالمين. إذا أنت جلست المجلس لا تستطيع أن تقوم ولا هو يزول عنك. فباءه بغضب على غضب. يبقى كان في غضب بالأول من الله على اليهود، أيوة، وخدوا غضب تاني بقى اتنين، أعوذ بالله من سخط الله. طيب الغضب الأول ده، الغضب الايه الأول خدوه ليه؟ لماذا غضب الله على اليهود الغضبة الأولى؟ لأن ذات هم وقعوا في غضبتين. خلاص، الغضبة الأولى العلماء يذكروا في كتب التفسير تقريبا سبعة أشياء. الأول أن بني إسرائيل عبدوا العجل. الثاني أنهم كفروا بالإنجيل وكفروا بعيسى، لم يعترفوا بالإنجيل الذي وحي الله إلى عيسى، وقالوا عيسى ولد زنا. الثالث أنهم عادوا جبريل عليه السلام، قالوا هذا عدو الله. رابعا أنهم قالوا يد الله مغلولة، وصفوا الله بالنقص والعيب، مغلولة. الخامس أنهم بدلوا التوراة، حرفوها، كلام الله كتبه الله بيده لموسى عليه السلام فحرفوه. سادسا أنهم قالوا عزير ابن الله فنسبوا إلى الله الولد. سابعا أنهم قالوا إن الله فقير فاستحقوا الغضب الأول. الغضب الثاني أن الله أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام ومعه كتاب، فكذبوا الرسول وكفروا بالكتاب، فقال الله فباءوا بغضب على غضب. يبقى أشياء فعلت أخذوا بها الغضب الأول، ثم فعلوا شيئا آخر أخذوا به الغضب الثاني. وللكافرين عذاب مهين. إذن أي كافر لابد أن توقن هذا، أي كافر مهما أوتي من التقدم والحضارة فله عذاب مهين. جمهور من المفسرين يقول العذاب المهين يكون أي الذليل إنما يكون في الآخرة، إنما يكون في إيه؟ في الآخرة. ومن المفسرين يقول العذاب المهين يشمل الدنيا والآخرة. فإن الكافر وإن استمتع بشيء من الدنيا إلى أن هو في العذاب المهين، يعني ما يستمتع ومرتاح. وولي العيال بتاع اليهود متججين بالسلاح ومع ذلك يبول على نفسه، ومع ذلك قاعد في الدبابة ومش قادر يطلع. كل هذه الإمكانيات وهو بيجيله حالة نفسية وستية ويجيله كابوس ونايم ويحلم إن هو بيقتل الناس، صح؟ وفي إيه؟ وده العذاب المهين. طيب يا جماعة التكنولوجيا والتقدم أيوة، ما هو أنت ده ربنا كده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، صح؟ وهم عن الآخرة هم غافلون، ولهذا جاءهم العذاب المهين. فضل شيخ اخرج قوله. نعم. فباب. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة، هذا ضعيف. نعم. عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. نعم. في قول الله. نعم. فباءوا بغضب على غضب يقول استوجبوا. أعوذ بالله. قوله. نعم. فباءوا بغضب على غضب. مش واحد غدا شخصية تغيروا العالم السلطة وشلة شغال هذا؟ مش شغال. طيب خلاص ماشي. قول فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نعم. الوجه الأول. نعم. حدثنا عصام بن رواد. نعم. حدثنا آدم. حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال يقول الله فباءوا بغضب على غضب يقول غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد وبالقرآن. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس فباءوا بغضب على غضب فالغضب على غضب بغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم. وروي عن عكرمة ومجاهد وعطاء وقتادة وابن أبي خالد نحو ذلك. أحدث إليهم أن كلمة حدث بمعنى جديد، بمعنى إيه؟ جديد. الحدث بمعنى إيه؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فحدث أو محدث الشيء الجديد الذي ما عرفوه من قبل، فالقرآن بالنسبة للعرب شيء جديد، ليه؟ عمرهم ما سمعوا تلاكيب وفصاحة لغوية عربية كما يسمعون الآن، وهم أهل العرب، فهو محدث وحدث بالنسبة إليه. فهم باءوا بالغضب الأول بسبب أشياء اللي ذكرناها، ثم أخذوا الغضب الثاني بسبب تكذيبهم للرسول وكفرهم بالقرآن. نعم. الوجه الثاني. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: فباءوا بغضب على غضب، يقول: استوجبوا سخطا على سخط. نعم. الوجه الثاني. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط وابن نصر عن السدي، هذا إسناد حسن. فباءوا بغضب على غضب، أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أكمل قوله: وللكافرين عذاب مهين. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. ذكرنا من قبل أن مقاتل في التفسير مقاتلان، مقاتل ابن سليمان وهذا متروك كذاب، ومقاتل ابن حيان اللي هو معنى الآن في الإسناد، هذا أيضا في مفسر من التابعين ولكنه صدوق. المشكلة في تلميذه لبكير بن معروف، فإنه فيه شيء من اللين والضعف. نعم، ماذا قال مقاتل؟ عن مقاتل بن حيان قوله: عذاب مهين، يعني بالمهين الهوان. جزاك الله كل خير، سأل الله أن يدفع عنا عنك الهوان في الدنيا والآخرة، تنتفي وزر قدر يا إخوة إن شاء الله. بارك الله فيكم.